السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو شرح 6 مواضع من السيرة للعلامة صالح بن فوزان. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وقد تقدم التنبيه إلى أن هذه النسبة الجارية في البلاد النجدية خلاف مقتضى العربية، فإما أن تزاد إليها ياء النسب فيقال الفوزاني، وإما أن يقال ابن فوزان نسبة إلى جده. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد 54 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته. لا يزال الشيخ حفظه الله حيا بين أظهرنا، ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 73 سنة. وسبق أن ذكرنا أن إيراد المقصد الثالث في حق الأحياء بناء على الالتزام بمنهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. طبع هذا الكتاب في حياة ممليه باسم شرح 6 مواضع من السيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه. هذا الكتاب يتضمن شرحا لرسالة من رسائل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تسمى 6 مواضع من السيرة. المقصد الثالث توضيح منهجه. أصل هذا الكتاب هو دروس ألقاها الشيخ حفظه الله، ثم قيدت عنه وعرضت عليه، فأذن بإخراجه مطبوعا باسم شرح 6 مواضع من السيرة. وقد جرى فيه على تقسيم جمل الرسالة المشروحة، إلى مسائل متناسبة ثم يذكر مع كل جملة ما تحتاج إليه من البيان والإيضاح، معتنيا ببيان الأدلة الشرعية وما يحتاج إلى فهمه من الوقائع الكونية المتعلقة بالتوحيد في هذا العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه آمين: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. قال الشارح حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم، فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به، لأن الله جل وعلا قد جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك. وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها، ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ليست للتفقه فيها، وإنما هي للتبرك جريا على العادة فقط، فلا تفيد شيئا، لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى. هذا الأمر لا ينفع ولا يفيد. السيرة مطلوب دراستها دائما، ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا بد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، هذا هو المقصود. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتب بعض المعاصرين كتابات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، ومنها من انحرف وجاء بالشركيات، وحث على التبرك بالآثار، وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة. ولكن هذا لا عبرة به، لأن كلا ينفق مما عنده، الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا، والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا. والحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، وأن يردهم إلى الحق، ونحن لا نتندر بهم لئلا يصيبنا ما أصابهم، ولكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب. فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الأحكام منها، هذا هو المطلوب، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير، وكلها علم، وكلها عمل صالح، كلها جهاد، وكلها دعوة، وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم فائضة بالخير العظيم من جميع النواحي، كلها عبادة، فعلينا أن نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. والشيخ أخذ منها 6 مواضع مهمة، والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة. ذكر الشارح حفظه الله في هذه الجملة 3 مسائل: أولها بيان حقيقة السيرة، فعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات إلى آخر. وهذا الحد الذي ذكره الشارح مخالف لما عليه وضع السير عند مصنفيها، فإن علماء السيرة لا يقتصرون في أخبارها على الأخبار المتعلقة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدها إلى وفاته، بل يذكرون الوقائع التي اتفقت له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذا هو الصحيح. فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعم المنقول من أخباره صلوات الله وسلامه عليه قبل بعثته وبعد بعثته، وهذا هو الفرق بينها وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تختص بالأوضاع التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. والغالب أن نقلة السيرة يعتنون فيها بنقل الوقائع الكلية إجمالا، ونقلة السنة يعتنون بنقل الوقائع تفصيلا، وهذا فرق ثان بينهما. فالسيرة تتعلق بالجمل الكليات، والسنة تتعلق بالتفاصيل المهمات من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية بيان المقصود من دراسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأن الذي ينبغي أن يكون الحامل على دراسة السيرة النبوية طلب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع له والسير بمثل سيره صلوات الله وسلامه عليه. فليس المقصود بدراسة السيرة مجرد التبرك فقط أو النظر فيها نظرة عابرة كالنظر في سير الرجال الآخرين، بل المراد أن يتعرف العبد إلى الأحوال النبوية الزكية في سيرته صلى الله عليه وسلم فيقتدي به ويهتدي بأفعاله. فإن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية أصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الله عز وجل أخبرنا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو لنا أسوة، والأسوة هو القدوة، والجهة الثانية أن هذه الأسوة وصفت بقوله تعالى حسنة، وهذا آكد في طلب الاقتداء، لأن الأسوة المطلقة قد يقتدى بها في حال دون حال، بخلاف وصفها تأكيدا بقوله تعالى حسنة ليعلم أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم حاصل من كل جهة، فكل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو حسن يقتدى به. والجهة الثالثة أن صدق رجاء الله واليوم الآخر لا يتحقق إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الإشارة إلى ما ينبغي الحرص عليه من كتب السيرة النبوية، فذكر المصنف حفظه الله تعالى كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، ويسمى اختصارا بالهدي النبوي، وهو كتاب كثير النفع. إذ إن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكتفي بنقل وقائع السيرة دون طلب الأحكام والفقه المستكن فيها، بل كان رحمه الله تعالى إذا ذكر شيئا من أخبار السيرة أردفه بذكر الفقه والأحكام المتعلقة به لتستفاد من هذا الموضع. ونبه الشارح حفظه الله إلى أن لأهل العصر كتابات متنوعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها السمين المتين ومنها الغث المهين، وهذا يوجب على طالب العلم أن يتحرى فيما يقرأه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الأنفع له. وأنفع كتاب درج عليه الناس في قطرنا هذا منذ سنين متطاولة هو كتاب زاد المعاد، وقد كان يقرأ في المجامع الخاصة والعامة، كما أن لإمام الدعوة ثم ابنه عبد الله ابن الشيخ محمد لهما كتابان نافعان في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولإمام الدعوة أيضا كتاب اختصر فيه زاد المعاد، ولبعض علماء اليمن كتاب نظم فيه مهمات زاد المعاد وشرحه بعض علمائها من شيوخ شيوخنا باسم كتاب المنهج السوي شرح نظم الهدي النبوي، يعني زاد المعاد. نعم. قال المصنف رحمه الله: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. قال الشارح حفظه الله: هذا المقصود من دراسة السيرة أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفهم التوحيد لتتبعه، وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط، بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الحق من أجل أن يعمل به ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه، لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري. فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق وفيه حفر وفيه مهالك ربما تهلك وأنت لا تدري، تقع في الحفر وأنت ما دريت، لكنك إذا درست الطريق فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار فإنك تكون على بينة تتجنب المهالك التي في الطريق. هذا في الأمور الحسية، كذلك في الأمور العقدية من باب أولى. فلا بد أن تعرف الباطل، تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر. والبعض اليوم يقول: تعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده، وهذا باطل، لأنك إذا لم تعرف الباطل يظل خافيا فتضل عن الحق، لا سيما ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس. ذكر الشارح حفظه الله في هذه الجملة مقصدا آخر من مقاصد معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما ذكره المصنف، وهو فهم دين الأنبياء الذي جاءوا به. فإن المطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جاء بما جاءت به الأنبياء قبله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيؤول به طلب هذا المقصد إلى تمييز شيئين اثنين: أحدهما التوحيد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، والثاني الشرك الذي حرمه الله عز وجل على العباد. ومعرفة الأول من طلب معرفة الخير، ومعرفة الثاني من طلب معرفة الشر، والعبد مأمور بأن يعرف الخير والشر والحق والباطل، وذلك ليسهل عليه اتباع الخير والعمل به، وليكون على حذر من الوقوع في الشر واستمراء الباطل. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأصل العظيم مبني على قاعدة جليلة في الدين، وهي أن معرفة الحق تكون على التفصيل، وأما معرفة الشر فتكون على الإجمال، فلا يحتاج الإنسان في معرفة الباطل إلى النظر في طلب تفاصيل الشر ومقالات المبطلين، بخلاف الخير فإنه يحتاج إلى ذلك، لأنه يتزود فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. والاشتغال بتتبع تفاريق الباطل يضيع به العمر ولا ينتفع به العبد، ولكن إذا عرف جمل الباطل ومجامع الشر إجمالا أغناه ذلك عن معرفة تفاصيله. وهذا الأصل غلط فيه الناس كثيرا، ولم يفرقوا بين حال الاحتساب التي ينتصب فيها طائفة من الأمة لمعرفة تفاصيل الشر للرد عليها والتحذير منها والتنفير عنها، وبين الحال التي تكون عليها عموم المسلمين من طلب الحق مفصلا ومعرفة الشر إجمالا، فجر ذلك كثيرا من الناس ولا سيما الشباب في الدخول إلى تتبع ما لا نفع لهم به تحت دعوى معرفة الشر والباطل، وهذا لا يكون إلا لمحتسب ينتصب له مع آلة تمكنه من ذلك وأهلية للقيام بهذا الفعل. أما بقية الناس ولا سيما الشباب فإنهم ينبغي أن يصرفوا زهرة أعمالهم في معرفة ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى من الخير والبر. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. قال الشارح حفظه الله: المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير لأنهم لا يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله فهم يذبحون للأولياء والصالحين ويتبركون بقبورهم ويستغيثون بهم ويقولون نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون لكنهم صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه كما قال الله عن أسلافهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط. وفي الآية الأخرى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لم يتعلموا فهم يحسبون أن هذا خير، وهذا هو واقع غالب الناس اليوم. الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم، يتقربون إلى الله بالشرك، مثل ما تقرب المشركون الأولون، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون ما عبدنا غير الله، لكن هؤلاء رجال صالحون ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط. والله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما أرادوا الشرك ولا قصدوه، وإنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه يقربونهم إلى الله زلفى. انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم، وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور. نقول لهم: أنتم ما تعبدون أصناما، أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال: ويعبدون، جعله عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك فقال عما يشركون، فسماه شركا، وهم لا يسمونه شركا يسمونه طلب الشفاعة. فيجب التنبه لهذا، أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر، لكن فهم الشرك أين هو لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد. هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين، وهذا هو التوحيد، وهذا يحبه الله، وأن هؤلاء عباده وأنهم صالحون والله يحب هذا، فيتقربون إلى الله بهؤلاء. يسمونه الدين ويسمونه التوحيد، يسمون الشرك توحيدا لجهلهم وعمى بصائرهم. مما يتأكد به المقصد السالف من مقاصد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طلب فهم الدين، ما آل إليه حال كثير من المدعين للدين من عدم معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرفون ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى فيه وأعاد، فصاروا يسمون الشرك توحيدا والبدعة سنة والمنكر معروفا لجهلهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذه المظاهر الدالة على جهل كثير من المدعين للدين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صاروا يتقربون إلى الله بالذبح للأولياء والصالحين والتبرك بقبورهم، ويزعمون أن الله عز وجل يحب ذلك، وأن مقصودهم جعل هؤلاء وسائط بينهم وبين الرب سبحانه وتعالى تعظيما لله عز وجل، وأنهم لا يعبدونهم وإنما يعبدون الله، وهؤلاء لهم حظوة ومقام عند الله، فهم يتوسلون بالأولياء والصالحين إلى رب العالمين لرفعة منسبة هؤلاء الأولياء والصالحين ونظر هؤلاء إلى أنفسهم بالتقصير وملازمة الذنوب، فاحتاجوا إلى وسائط تقربهم إلى الرب سبحانه وتعالى. هذا حال كثير من الناس في زمان المصنف رحمه الله تعالى، وعليه غالب الناس اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، وربما اعتقدوا في أولئك النفع والضر في جميع أحوال دينهم ودنياهم. ولا ريب أن هؤلاء لم يفهموا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن النكير على المشركين الذين بعث إليهم ممن فعل فعل هؤلاء حذو القدرة بالقدرة، فإن أبا جهل وأضرابه لم يكونوا يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر وتقل وتكثر وتعز وتذل وتعطي وتمنع، ولكنهم كانوا يزعمون أن هذه الأصنام التي نصبوها لتذكرهم بمعظمين في نفوسهم من الأولياء والصالحين والملائكة أنها وسائط عند الله سبحانه وتعالى، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وبين أن هذا باطل وهراء، وجاهدهم بالقول والسنان صلوات الله وسلامه عليه. فمن ادعى من المنتسبين إلى الدين أن هذا من التوسل بالأولياء والصالحين وزعم أن لهم حظوة ومقاما ليس لغيرهم يوجب التقرب بهم إلى الله، فقد غلط في فهم دين النبي صلى الله عليه وسلم غلطا عظيما. فإننا نعلم بحمد الله أن لهؤلاء من الأولياء والصالحين حظوة ومقاما، إلا أنها لا توجب علينا أن نتقرب بهم إلى ربنا سبحانه وتعالى، إذ لا واسطة في هذا الدين إلا واسطة البلاغ التي كانت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فهم الإنسان هذا الدين فهما صحيحا ميز مثل هذه المقالات بيسر وسهولة، كما ذكر العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى أن رجلا قال لبعض الموحدين يجادله: إنكم تنكرون كرامات الأولياء. فقال: بل نحن نثبت كرامات الأولياء. فقال: كيف تثبتونها وأنتم تمنعون أن نسأل هؤلاء والله عز وجل يقول في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا دال على أنهم في حياة عند الله سبحانه وتعالى ومقام محمود. فقال الموحد: نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبر بأن الله عز وجل يرزقهم، فنحن نسأل الله عز وجل ولا نسألهم، لأنهم لا يرزقون أنفسهم فضلا عن أن يرزقوا غيرهم. وهذا قول من وعى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وفهم سيرته صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. قال المصنف رحمه الله: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. قال الشارح حفظه الله: الموضع الأول قصة نزول الوحي، أي بدء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون، لم يعبد الأصنام، وكان مخالفا لما عليه قومه، فكان يذهب إلى غار جبل حراء، وهو غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة، فكان يجلس فيه الأيام والأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس، يعبد الله عز وجل على دين إبراهيم، على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاءه ملك وهو في الغار فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، والملك يقول له: اقرأ، وهو يقول: لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. ثم في النهاية قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما نزل عليه من الوحي، وصار بذلك نبيا نبأه الله بقرأ. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وذكر لها ما حصل له، وكان خائفا ترعد فرائصه مما رأى من هول الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو المعدوم وتكسب المعدم أو المعدوم. استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبة على أن الله لا يوقع به ما يخشاه: لا يخزيك الله أبدا، لأن صفاته صفات حميدة. وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها، فهي أول من طمأن الرسول صلى الله أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره وآنسه من هذه الوحشة، وهذا موقف عظيم منها. ثم قال: ذكروني، أي غطوني، وغطت. وبينما هو كذلك جاءه الملك فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصار بذلك رسولا، لأنه بهذا أمر بالتبليغ، وفي الأول لم يؤمر بالتبليغ. قيل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبليغ، صار نبيا بذلك. ثم جاءته الرسالة، وهي أنه أمر بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، هذا محل الشاهد، وهجرها تركها والابتعاد عنها. ولربك فاصبر، لا بد من الصبر، لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى صبر. هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك، أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك. والرجز فاهجر، قم فأنذر، أنذر عن ماذا؟ أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام، أنذرهم عنها. أول شيء أنه أمر بالإنذار وأمر بهجر الأصنام وتركها، مما يدل على خطورة الشرك. ذكر الشارح حفظه الله تعالى نبدأ المواضع التي أوردها المصنف رحمه الله من مواضع السيرة الستة هنا، وهي قصة نزول الوحي وبدئه على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة على خلاف ما عليه أهل الجاهلية، فطهره الله عز وجل من نجاساتها ولم يصبه شيء من ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل على دين إبراهيم في أصح أقوال أهل العلم، لأنه الدين الباقي في قريش، وكانت قريش تنتسب إلى إبراهيم وترى أنها القائمة على دينه وإقامة شعائر الحج من بعده، وكانت تفخر بذلك على العرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل على ما بقي من دين إبراهيم مما عرفه، مما كان عليه الناس في زمانه من بقايا الموحدين كزيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه. ومن جملة ذلك أنه كان يخرج إلى غار حراء صلوات الله وسلامه عليه، فيقيم فيه صلوات الله وسلامه عليه للتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. وحراء اسم يشمل الغار والجبل، وتخصيص الجبل باسم جبل النور ليس معروفا في كلام نقلة السيرة المتقدمين، وإنما وقع بأخرة في كلام الناس، وكأنه وجد في عهد الدولة العثمانية التركية ثم اشتهر عند الناس. والمعروف في السيرة تسمية الجبل بجبل حراء، وكذلك يسمى الغار تجوزا باسم غار حراء على تقدير غار جبل حراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في هذا الغار يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في الغار فأمره بأن يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. فهو خبر عن حاله صلى الله عليه وسلم، فضمه إليه ضمة شديدة وأرسله وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثم قال: اقرأ باسم ربك الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فنقشت هؤلاء الآيات في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب الجمهور. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم خائفا ترعد فرائصه مما رأى من هول الموقف ونزول الملك عليه في ذلك الجبل، حتى وفد على خديجة رضي الله عنها فأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فعلمت بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والخصال الجميلة أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه، فطمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وآنسته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دثروني، أي غطوني وغطته. وبينما هو كذلك أتاه الملك ثانية فقال فأنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى صدر سورة المدثر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وتحذير الناس من الشرك وأمرهم بالتوحيد، فإن الله عز وجل لما أمره بالقيام أمره بالنذارة، ثم فسر هذه النذارة بقوله وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في تكبير ربه يعني في تعظيمه، وهذا هو الأمر بالتوحيد، وأمره بأن يطهر أعماله وهذا في قوله تعالى وثيابك فطهر، وأمره بأن ينهى عن الشرك وذلك في قوله والرجز فاهجر، لأن الرجز اسم للأصنام وهي آلة الشرك عند قريش في ذلك الزمان. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لربه في قوله ولربك فاصبر، وفي هذا تنبيه على أن حمل الرسالة يحتاج إلى صبر، ومن هذا الجنس الخبر بأن حمل الشريعة يحتاج إلى صبر، فحمل الشريعة تلقيا وأداء يحتاج إلى صبر شديد، فإذا أراد الإنسان أن يتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى صبر، وكذلك إذا أراد أن يبلغ هذا الدين احتاج إلى صبر، لأن الدين ثقيل كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والتحذير من الشرك، وكان أول ما تلقنه النبي صلى الله عليه وسلم من تعاليم الهداية هو تحقيق هذا الأمر بنزول الوحي عليه في هذه القصة. قال المصنف رحمه الله: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوى والعدوان مثل الزنا. قال الشارح: هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح الزنا والربا والكبائر. ذكر الشارح هنا من أحوال أهل الجاهلية أنهم كانوا يمارسون قبائح الأفعال كالزنا والربا وسائر الكبائر. وقد صنف إمام الدعوة رسالة وجيزة باسم مسائل الجاهلية ذكر فيها طرفا حسنا من أحوال أهل الجاهلية، ومعرفة أحوال أهل الجاهلية مما يعين على معرفة الحق، ولهذا اعتنى بها إمام الدعوة تبعا لعناية جماعة من أهل العلم المتقدمين بها. قال المصنف رحمه الله: عرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. قال الشارح حفظه الله: ومع هذا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يتصدقون على المحتاجين. هذه الأفعال طيبة لكن ليس معها توحيد، والعمل وإن كان عملا طيبا إذا لم يكن معه توحيد فإنه لا يفيد صاحبه. ويعملون أعمالا سيئة إلى جانب هذه الأعمال الطيبة، يعملون أعمالا سيئة أعظمها الشرك، يفعلون الزنا ويأكلون الربا ويأكلون الميسر وهذه كبائر لكن أعظمها الشرك من عبادة الأصنام وغيرها، ويتقربون بها إلى الله، يتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهلهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر كيف يفعل الجهل بأصحابه، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، يجعلون الشرك توحيدا وتقربا إلى الله عز وجل، وهذا يعطيك وجوب الاهتمام بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في ذلك. ذكر الشارح في هذه الجملة من أحوال أهل الجاهلية أنهم كانوا يفعلون أفعالا حسنة كما كانوا يفعلون القبائح، فقد كان فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يذكرون الله ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويطعمون الطعام ويقومون بحوائج الناس، كما كانت قريش تفخر على العرب بإطعام الحاج وسقايته، وكان فيهم أهل الكرم والرفادة وحفظ العهد والجوار. وهذه الأعمال الطيبة التي كانوا عليها لم تخلصهم مما كانوا عليه من الأفعال الرديئة بل اجتمع فيهم الخير والشر فكانوا يفعلون هذه الأفعال ويفعلون أفعالا من الشر لا يرونها شرا كالزنا وأكل الربا والميسر والقمار وكبائر أخرى أعظمها الشرك بالله عز وجل كما سيأتي في كلام المصنف والشارح أنهم كانوا يتقربون بالشرك ويعدونه من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشارح حفظه الله اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا ما نعبدهم لكن يقولون ما قصدنا بهذه العبادة إلا أنهم يقربون إلى الله ويظنون أن هذا عمل طيب لأنه تعظيم لله وإجلال لله حيث إنهم يقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادتهم وهم يقربون إلى الله لأنهم صالحون وهم يعنون الملائكة ويعنون الأنبياء مثل عيسى عليه السلام يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفا. ذكر الشارح حفظه الله البيان المفصح عن أن من عبادات أهل الجاهلية الشرك بالله سبحانه وتعالى والدليل على هذا من القرآن آيتين ذكرهما المصنف رحمه الله الأولى قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والثانية قوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآية الأولى تدل على أنهم كانوا يعدون الشرك عبادة من وجهين، الوجه الأول تصريحهم بذلك في قولهم ما نعبدهم فهم أخبروا أنهم يعبدون هؤلاء فلم ينفوا ذلك ولكنهم عينوا نوعا خاصا من أنواع العبادة. والوجه الثاني في قولهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وطلب القربة إنما يحصل بفعل عبادة. أما الآية الثانية فهي تدل على أنهم كانوا يعدون الشرك من جملة العبادة من جهة قوله تعالى في وصفهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأثبتوا أن هذه الأصنام التي يعظمونها هي شافعة لهم عند الله عز وجل فهم يتقربون إلى الله عز وجل بهؤلاء الشفعاء. ولو لم يكونوا متعبدين لله بالشرك لم يكن لطلبهم الشفاعة من هؤلاء معنى. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الشارح حفظه الله كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبعزير وبالملائكة. نعم اتخذوا الشياطين لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك ولم يأمروهم بذلك وإنما الذي أمرهم بهذا الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون يحسبون أن هذا هو الهدى وأنه طريق خير وطريق صلاح. ولهذا يقول جل وعلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. نزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره معه. أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة تبرأوا منهم وأخبروا أنهم ما أمروهم بهذا وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من الجن والإنس. فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم. فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. فدل على أنه ليس العبرة أن يكون الإنسان حسن النية أو كونه ما قصد الشر، ليس العبرة بهذا، العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نجيم، وحسن النية مع قبح الفعل لا ينفع. فلم يكن هذا عذرا لهم لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أن المشركين قد اتخذوا الشرك عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر دليلا ثالثا من دلائل صدق هذه الدعوة، وهي قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي هذه الآية الدليل على تعبدهم بغير ما أذن الله عز وجل به لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء. ودليل اتخاذهم الشياطين أولياء أنهم عدلوا عما أمرهم الله عز وجل به من التوحيد إلى طاعة الشياطين فيما أمرتهم به من الشرك، فكانوا يتقربون بعبادة الصالحين كعيسى وعزير واللات والعزى والملائكة والنبيين وغيرهم، فأطاعوا الشياطين في عبادة هؤلاء وعصوا الله سبحانه وتعالى، فصارت عبادتهم عبادة للشياطين الذين أمروهم وصاروا لهم أولياء من دون الله عز وجل، وهم في هذه الدعوة يحسبون أنهم مهتدون فيما فعلوا، كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وعامة ما يذكر به الفساد في القرآن هو الفساد بالشرك لأنه أعظم الفساد، وهو الفساد الذي كان طاغيا على أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. قال الشارح: أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار عن الشرك حيث قال الله تعالى: والرجز فاهجر. وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه نهي عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به ترك الشرك. لم يقل حذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا يعملونها، بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك. وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة مع عدم وجود التوحيد. لما كان أجل عبادات أهل الجاهلية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كان أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إنذارهم عن الشرك وبيان خطره وضرره وشرره، كما قال الله عز وجل: والرجز فاهجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينذرهم عن الشرك قبل أن يؤمر بأن ينذرهم عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، لأن الشرك يتعلق بأعظم حق وهو حق الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قد اتخذوا الشرك قربة فيما يزعمون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبتدئ دعوته بالأمر الأعظم وهو التحذير من الشرك، وكان السبيل إلى تحذيرهم من الشرك أمرهم بتوحيد الله عز وجل وإفراده، فأمروا بالتوحيد قبل أن يؤمروا ببقية شرائع الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد أساس ورأس ولا فائدة في صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا عمل صالح مع عدم التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وأردت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. قال الشارح حفظه الله: كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا، لم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام، لأن الكل سواء، لأنه لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد وليا أو عبد صالحا. ذكر الشارح حفظه الله قاعدة مهمة من قواعد فهم الدين، ذكرها إمام الدعوة في القواعد الأربع، تبين حال أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم لهم معبودات شتى، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النبيين، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الأنواء والكواكب. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد منهم بالنظر إلى المعبود الذي يعبده، من جهة كونه صالحا ذا مرتبة محمودة عند الله كالنبي والولي، أو كان لا نفع فيه ولا ضر ولا مقام له البتة كالشجر والحجر. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء، بل نهاهم جميعا عن الشرك في عبادة الله عز وجل وقاتلهم جميعا، مما يدل على أن الشرك مذموم على أي حال، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا فرق بين من يعبد صنما ولا حجرا ومن يعبد وليا أو صالحا. قال المصنف رحمه الله: ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. قال الشارح: يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا قصدهم، تقربوا إلى الله بعبادتهم. هؤلاء ما قصدهم الشرك. وإذا كانت الأفعال شركا وكفرا فلا ينظر إلى المقاصد، هل هي حسنة أو ليست حسنة. ذكر الشارح هنا دعوة أهل الجاهلية في اتخاذ هذه المعبودات كما سلف، وهي أنهم قد اتخذوا هذه المعبودات لتكون مقربة لهم إلى الله عز وجل، وسائط بينهم وبين الرب عز وجل، تقوم بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. قال الشارح: أيذا فهمت هذه المسألة أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، فإنه لا فائدة بصلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة. هذه مسألة عظيمة ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأن أول ما نهى عنه هو الشرك، فلا فائدة في عبادة مع شرك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ سيرته، إذ أنذر هؤلاء المشركين من طريقتهم المرذولة وأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا فهم الإنسان هذه المسألة وأن أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فقد فهم قدرا كبيرا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفاز بعلم نافع. قال المصنف رحمه الله: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. قال الشارح: أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومع هذا لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة،

عباد الله المؤمنين حتى خرج من خرج منهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى الحبشة فأضافهم ملكها النجاشي وكان عادلا لا يظلم عنده أحد فأقاموا فيها مدة كانت فيها الهجرة الأولى وكان من حسناتها دخول النجاشي في الإسلام وقيامه بحفظ المسلمين هناك ولما أرادت قريش أن ترد هؤلاء إليه وأرسلت وراءهم عمرو بن العاص وسهيل بن عمرو رجعوا مخذولين مردودين لم يقبل منهم النجاشي ما قالوا لعلمه بأن هؤلاء على حق كما هو معروف في القصة المشهورة. والمراد أن تعلم أن الأمر بالصلاة مع وجود هذه الوقائع لم يقع إلا بعدها، كل ذلك تجديدا للتوحيد وتحقيقا له. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة ولا دعوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. قال الشارح: إذا عرفت هذه المسألة وهي مسألة أنهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وحاصروه هو أصحابه إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإلا لو سالمه وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم ما قالوا له شيئا بل كانوا سيفرحون بهذا. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم، يقولون دعونا نتعايش ودعونا نتهاود ولا تقولوا شيئا في ديننا ونحن لا نقول شيئا في دينكم، وهم يكذبون لأنهم يحاربون الإسلام، وهم يقولون أنتم لا تقولوا في ديننا شيئا ونحن لا نقول في دينكم شيئا، وهم يحاربون الإسلام على أقصى ما يمكن ويقتلون المسلمين ويشردونهم، وهم يقولون دعونا نتحاور ونتهاود. ولو أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى التوحيد ولا نهى عن الشرك ما ثارت سائرتهم. ذكر الشارح حفظه الله هنا أن معرفة ما سلف من خبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوحي تفهم منه المسألة العظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحذير عن الشرك والأمر بالتوحيد، فقام صلى الله عليه وسلم بين أظهر قريش يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فثارت سائرتهم واستعظموا ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الرسالة، فيعلم بذلك دارس السيرة أن من فهم الدين العلم بأن العبد مأمور بالتحذير عن الشرك والأمر بالتوحيد اتباعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطريق لا تنقض حتى تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فليس في دين الرسول صلى الله عليه وسلم طلب المعايشة والمهاودة مع الكفار. وهذه الألفاظ التي راجت بأخرى من الألفاظ المجملة التي تشتمل على شر كثير، فإذا كان المراد بالتعايش طلب مصلحة المؤمن والكافر في أحوال الدنيا فهذا شيء لا بأس به كما يعلم من السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية، وإن كان المراد بالتعايش السكوت عن الكفر والشرك فهذا ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم، فدين النبي صلى الله عليه وسلم أصله الأصيل وركنه الركين التحذير من الشرك وبيان شرره وخطره والدعوة إلى التوحيد. وهذه القصة من قصص السيرة التي صدر بها المصنف من أحوج القصص التي ينبغي أن يعاد فيها النظر ويبدأ في هذه الأعصار حتى لا يزغ الإنسان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجره تفويته لمعرفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرضا بطريقة غيره كما صار عليه كثير من أدعياء الفكر والثقافة والدعوة الإسلامية الذين رضوا بما يسمى بالتعايش المقتضي لترك مسبة دين الكفار وبيان خطر الشرك وعظم جرم هؤلاء في حق الرب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يأمرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. قال الشارح لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين، ونحن لا نشرك بالله إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه، ولو أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه لأنهم يرون أنهم غير مشركين. قال المصنف لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسبب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. قال الشارح أي لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك، لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنذرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك، عند ذلك تثور ثائرتهم، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومناة والأصنام، وقال لهم لستم على شيء وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال، فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم، وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. قال المصنف وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. قال الشارح لو أنهما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا، فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. قال المصنف ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. قال الشارح الرسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين وإنما سب عبادة غير الله عز وجل، وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. قال المصنف لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعل ذلك شكما. قال الشارح لما قال إن عيسى لا ينفع ولا يضر وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون عدوا ذلك تنقصا للصالحين، ويقولون لأهل التوحيد أنتم لا تبنون على أضرحتهم، وهذا من حقهم علينا، يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم هذا من حقهم علينا، وهذا من تقديرهم، وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم، وأنتم تقولون هذا باطل ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم، هذا الذي يبصرون به أعمالهم، وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح حفظه الله في هذه الجملة الموضع الثاني من مواضع السيرة التي ينبغي أن يستفيد منها العبد في معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالندارة عن الشرك والأمر بالتوحيد دخل ذلك إلى قلوب قريش واستحسنه منهم طائفة، فلما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بسب دينهم وسلب آلهتهم وتسفيه طريقتهم عند ذلك شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك قبيح والتوحيد طيب وأن الآلهة التي تتخذ من دون الله سبحانه وتعالى باطلة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصدر الجملة الأولى فقال الشرك قبيح والتوحيد طيب ولم يبطل آلهتهم ولا سفه أحلامهم ولا عاب طريقتهم لا رضوا منه بذلك وقالوا لك دين ولنا دين، ولكنه لما أظهر سلب آلهتهم وشتم طريقتهم عند ذلك ثارت ثائرتهم وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيل بلسانه على الآلهة التي اتخذت من النبيين والملائكة والأولياء والصالحين، لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، قال هؤلاء إن ذلك شتم لهذه الآلهة المعظمة، كما يسمعه اليوم المرء إذا حذر من مخالفة التوحيد في أبواب الاستغاثة والخوف والنذر. زعم الزاعمون أن هذا يكره الأولياء ولا يعرف مقام الصالحين وينكر كراماتهم ولا يحفظ حرماتهم، وكل ذلك من الباطل، لأن هذا يعظم على قلوب هؤلاء فيتكلمون بمثل هذا الكلام الذي يموه على العامة حتى يغضبوا لهؤلاء المعظمين. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الشارح: هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ويقولون إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط، يقولون نعاديهم لأنهم حاربونا لأنهم أخذوا أوطاننا، أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم. والله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلم يقتصر على المحاربين فقط، بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله، وأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجوز مودة الكفار كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني محبوبين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. بين الشارح حفظه الله هنا مقصود معرفة هذا الموضع من السيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاب على المشركين دينهم وسفه أحلامهم وجهل طريقتهم، ولم يقنع صلى الله عليه وسلم بمجرد الخبر بأن الشرك قبيح والتوحيد طيب، بل قام ببيان شاف وإعلام كاف بالبراءة من هؤلاء ومن دينهم جميعا. وهذا يفيد بأن توحيد العبد لا يستقيم إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء التي ينعقد بها أصل الولاء والبراء. والأصل في ذلك آيات كثيرات أبلغهن قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. فهذه الآية فيها الإعلام بأن عباد الله المؤمنين بالله وباليوم الآخر لا يوجد فيهم أبدا موادة لمن حاد الله ورسوله، وأي محادة أعظم ممن رضي بالشرك وقنع بالكفر. وهذا يدل على أن الأصل في مفارقة المشركين وعداوتهم وبغضهم ليس المطالب السياسية والمكاسب الاقتصادية والمعارف الثقافية، بل أصل الخلاف بيننا وبينهم هو الولاء والبراء والدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الخلاف معهم على شيء من هذا الحطام الدنيوي فقد أعظم الفرية على الدين، كمن يقول إن الخلاف بيننا وبين اليهود إنما هو خلاف على الأرض وليس خلافا دينيا. ف فقد أكذبه الله عز وجل في هذه الآية الدالة على أن المؤمنين يبغضون ويعادون الكافرين من اليهود والنصارى. والولاء والبراء أصل عظيم جدا كثر في القرآن الكريم بيان دلائله وإظهار حججه، حتى قال العلامة السعد ابن حمد ابن عتيق في بيان النجاة والفكاك: ليس في القرآن شيء بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من بيان الولاء والبراء، انتهى كلامه. فالآيات في الأمر بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فأخبر الرب سبحانه وتعالى بالنهي الأكيد عن اتخاذهم أولياء، ثم أعلم بأن اليهود والنصارى بعضهم من بعض، ثم جاء البيان العظيم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يواليهم موالاة تامة عامة فقد انخلع من الإسلام بالكلية وصار من جملة المشركين، ولذلك فإنه من القوم الظالمين، وإن الله لا يهدي القوم الظالمين في آيات أخرى. وهذا الأصل كما سلف وهو الولاء والبراء أصل أصيل من الدين، لكن العبد مأمور فيه بسلوك طريق الأئمة الراسخين، والناس فيه اليوم على طرفين ووسط، فالطرف الأول طرف غال أدخل في الولاء والبراء ما ليس منه، كمن يمنع إهداء المشركين أو قبول الهدية منهم، والشريعة جاءت بضد ذلك. ويقابله طرف فرط في هذا الأصل العظيم فأدخل في دين المسلمين ما ليس منه من موالاة الكافرين، ورأى أن مزيد المباسطة معهم والرضا بما هم عليه تحت دعوة التعايش أن هذا لا يخل بالولاء والبراء، وإذا كان مثل هذا لا يخل بالولاء والبراء فماذا يخل بالولاء والبراء مع هؤلاء؟ وأي شيء أعظم من الزعم بأن لهم دينا ولنا دين، وكل يسكت عن بيان ذم دين صاحبه، ولو سكتوا هم فإن المؤمن لا يسكت لأنه يتبع القرآن والسنة، وفيهما التصريح الواضح البين بعداوة دين المشركين وبغضه. والطريق الوسط هي طريق الأئمة الراسخين من تحقيق المسائل المتعلقة بهذا الباب تحقيقا وافيا صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة وفهم السلف رحمهم الله تعالى، والنظر إلى مناطات المصالح والمفاسد وما يصلح به تدبير السياسة الشرعية لحفظ سواد المسلمين وبيضتهم وعدم تمكينهم من عدوهم. وهذا لا يتأتى إلا بعلم أصيل وعقل كبير وفهم لمدارك الأمور قل أن يوجد في كثير من الناس ولا سيما الشباب. ولهذا فإن من رام السلامة فليقنع بما عليه أكابر العلماء المحققين ممن يميزون هذه المسائل، وليسر بسيرهم، فما تكلموا به فيها فتكلم به، وما سكتوا عنه فاسكت عنه، فإنهم عن علم تكلموا وببصر نافل سكتوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. قال الشارح: هذا صحيح، فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة مسألة الولاء والبراء تجدهم لا يعرفونها، يقولون لا يلزم بغضهم ديننا ما هو دين عداوة، ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا، يعتبرون هذا من مدح الدين، فمودة المشركين عندهم لا بأس بها ويعتبرونها من المصالحة معهم، ونقول مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منها، لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا تجوز. نبه الشارح حفظه الله تعالى إلى أن هذه المسألة مع جلالتها لا يفهمها كثير من الناس ممن يدعي الدين كما صرح به المصنف رحمه الله، وهذا ظاهر اليوم، فإن من الناس أن يقول لا يلزمنا بغض المشركين ولا عداوتهم لأن ديننا دين رحمة وسلام ومودة ومصالحة، وهذا كلام مجمل وليس مقتضى كون الإسلام قد جاء بالرحمة والهداية والسلام للناس أن لا يشتمل على ذلك، بل هذا من الرحمة والسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الأبدان جاء بقتل القاتل وقطع يد السارق، فكذلك في أحكام الأديان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بموالاة المؤمنين والبراءة من المشركين، وهذا من دين الرحمة، فإن المؤمن يوالى إعظاما لشانه والمشرك يبرأ ويتبرأ منه إهانة لمقامه. ولذلك فإن مثل هذه الكلمات المجملة قد يقع مطلقها في المحذورات الشرعية، كمن يعتبر هذه الأشياء كما ذكر المصنف من المصالحة مع المشركين، وقد ذكر المصنف أن مصالحتهم على أمور السياسة يعني التي ترجع إلى تدبير أحوال المسلمين وحفظ سوادهم وبيضتهم، هذا أمر موكول إلى ولي الأمر باعتبار ما يرى به صلاح حال الناس، وأما مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين فلا تجوز، وقد قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فمهما فعل الناس تحت دعاوى بيان سماحة الإسلام ويسره وصلاحيته لجميع الأجناس مهما ادعوا ووهنوا من عرى الدين وأضعفوا من مقالات الشريعة فإن اليهود والنصارى لن يرضوا بذلك أبدا، ومن لم يرضى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يرضى بمثل مقالات الناس في زماننا هذا، فإنه لكل قوم وارث، وهؤلاء قد ورثوا آباءهم من اليهود والنصارى الذين كانوا في العهد الأول وسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا بها ولا دخلوا في الإسلام، فهم سائرون على طريقة آبائهم ولن يتركوا طريقة آبائهم، وكذلك فإن المسلمين الصادقين يقولون إننا لا نترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه إرضاء لهؤلاء، لعلمنا بأن إرضاء هؤلاء لا يكون أبدا حتى ينخلع الإنسان من الدين بالكلية ويخرج من دين الإسلام إلى أديان هؤلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسي والضرب والهجرة إلى الحبشة؟ قال الشارح ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب، وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر، ولما احتاجوا إلى الصبر لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. قال المصنف رحمه الله مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف، وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الشارح مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل عليه ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء الامتحان إذا أوذي في الله إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده فإنه يتراجع عن دينه يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، مثل الذي استجار بالنار من الرمضاء، وإذا لم يصبر على أذى الناس كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس أنه يفتدي أذى النار بتحمل أذى الناس والصبر على دينه، أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس وينسى النار التي أمامه فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر المستجير بأمر عند كربته كالمستجير. إن المستجير بأمر إن المستجير بأمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال المصنف رحمه الله: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ قال الشارح: إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية. شفاعة. من دلائل تصديق هذا الموضع من السيرة النبوية وهو موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاقوا العنة والمشقة والضرب والأسر والإخراج من البلاد، ولم يكن ذلك بمجرد أنهم تحولوا إلى دين يعبدون فيه الرب سبحانه وتعالى على نحو معين، فإن قريش كان فيهم من يعبد اللات، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد أحجارا، ومنهم من يعبد أشجارا، فهم يرضون بكل معبود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أظهروا مسبة دين المشركين وأعلنوا بغض الكفار وعادوهم، ومن هنا جرى عليهم ما جرى من البلاء والمشقة، ومع شدة ما ألم بهم من البلاء وبليغ رحمته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه لم يرضى منهم صلى الله عليه وسلم بأن يسكتوا عن معاداة الكفار وأن لا يظهروا البراءة من دينهم، بل ثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى جر ذلك بعضهم إلى ترك ماله وولده وأهله فرارا بدينه الذي هو البراءة من دين الكفار وإظهار مسبة دينهم، وصبروا على ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولم يتركوا هذه الطريقة ابتغاء إرضاء المشركين. وإذا كان هذا الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المنزلة مع قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا أبلغ دليل على أن العبد لا ينبغي له أن يترك شيئا من ذلك الدين الذي هو إظهار البراءة من المشركين وعداوتهم مهما أوذي من الأذى، وإذا عدل المرء عنه إلى ملاطفتهم و مودتهم مودة كاملة فإنه قد خرج من نار يتلظى فيها على بدنه إلى نار يتلظى فيها في قلبه ودينه. وبلاء الأديان أشد من بلاء الأبدان، فإن البلاء في الأديان يجر العبد إلى النيران، وأما البلاء في الأبدان فقد يموت الإنسان به ولكن الله عز وجل يدخله الجنة فيكون له الفلاح التام والسعادة الكلية. نعم. قال المصنف رحمه الله: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأباده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. قال الشارح حفظه الله:

وهذا هو الذي نحى إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أقوى من جهة الصناعة الحديثية، الذي يظهر والله أعلم أن هذه القصة قصة ثابتة، لأنها رويت من وجوه مختلفة متباينة مرسلة. ومن قواعد نقل الخبر المتعلق بأخبار السيرة والتاريخ العام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، بأن الخبر الذي يرد من وجوه متعددة متباينة المخارج متباعدة البلدان مختلفة الأشياخ، ذلك ينشئ في النفس قبول هذا الخبر وتصديقه. ومن هذا الجنس هذه القصة، فقد رويت عن جماعة من التابعين مرسلة ورويت موصولة، إلا أن الموصولات فيها وهن، لكن المرسلات روي جملة منها بأسانيد صحيحة لا تعاب إلا بالإرسال. والأصل في النقل التاريخي في الجملة الإرسال والإطلاق، كما هو ظاهر في يومنا هذا، فأحدنا يتحدث عن وقائع قريبة على وجه الإرسال، لا يذكر من حدثه عن فلان عن فلان حتى يذكر هذه الواقعة اكتفاء بشهرتها التاريخية. وإذا تقرر تثبيتها من جهة الرواية فإنها بحمد الله لا نكارة في مثلها، بل هذه القصة ظاهرة في براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع منه مثل هذا القول. وكما سلف فإن الإسرائيليات وأشباهها تحول بين الناس وبين الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم، فيخرج الإنسان في فهم الآية عن ظاهر القرآن الكريم. وهذه القصة ظاهر القرآن الكريم كما في آيات سورة الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن من سورة النجم كما أنزله الله عز وجل عليه، وفي أثناء قراءته اغتنم الشيطان سكتة من سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسكت على رؤوس الآي، فصوت بصوت سمعه السامعون من المشركين فظنوا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مدح آلهتهم، فهو يمدح عبادته ويمدح عبادتهم. وحينئذ لا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم غضارة ولا قدح في بلاغه، إذ لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يخالف ما أمر به من البلاغ، ولكن الشيطان نوه على السامعين وصوت بصوت يوهم أن هذا من جملة القرآن المبين، فأبطل الله عز وجل كيده وسل نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الواقعة، بأن هذا من كيد الشيطان الذي يقع في حق الأنبياء جميعا إذا بلغوا ما أمروا به، فينسخ الله عز وجل ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. ولهذا أحكم الله عز وجل آياته ببيان البراءة من هذه الأقوال، لأن دين الإسلام على خلاف هذا بكلية. والمقصود من إرادة هذه القصة الإعلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح دين الكفار، ولا رضي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمدح الكفار دينه ويمدح هو دين الكفار، بل أبغض النبي صلى الله عليه وسلم دينهم وأعلن العداوة لهم. ولما وقع ما وقع مما يتوهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاراهم وفرحوهم بذلك وأشعوه، فلما استبان الأمر أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البقاء على ما جاء به، وأنه لا يحب دين هؤلاء بل يبغض دين المشركين ويعلن البراءة منهم، ولذلك اشتد البلاء على المسلمين بعد هذه الواقعة، وخرجت طائفة مرة ثانية إلى الحبشة، وقرب الفرج من الله سبحانه وتعالى بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة في قصة الهجرة المعروفة. فليس من دين النبي مدح أديان المشركين والرضا بأن يمدح المشركون دين الإسلام ويبين فضائله ويذكر محاسنه، ويبين المسلمون دين

وأن الشرك باطل، كل هذا لا يكفي، وأنه لا بد من الاتباع. فمن كان يمدح الإسلام يثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك بل يدعو غير الله، يدعو الأصنام والأضرحة والقبور، فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. قال المصنف رحمه الله: ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. قال الشارح: هذا الذي منعه هو النخوة والعصبية الجاهلية، منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر مع ما له من المواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع عنه. ومع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه الأمور، إلا ما صح أنه خفف عنه من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي رواية: في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. لم ينفعه ذلك في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله تعالى عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنما نفعه في التخفيف عنه من العذاب فقط. قال المصنف: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الشارح: نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق، ولا يكفي المدافعة عن الإسلام، ولا يكفي ذم الشرك والمشركين. كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا تنفعه. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يجاهدون الكفار، ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور، ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور، فهؤلاء لا ينفعهم ذلك، لأن الشرك لا ينفع معه عمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما دام إنه لم يتبرأ من المشركين ولم يقاطعهم في الدين فإنه لا ينفعه ذلك. قال المصنف: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال، وعرف سوء الإثام، والله المستعان. ذكر الشارح حفظه الله تبعا لصاحب الأصل رحمه الله هنا الموضع الرابع من مواضع السيرة التي تعين على فهم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة أبي طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قام بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فرباه وأكرمه، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو طالب بحمايته والدفاع عنه، ومدح الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل الكثير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قنع بالألم والمشقة في حصار الشعب لما ضربته عليهم قريش، كل ذلك محبة وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يتبرأ من دين أبائه ولم يدخل في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بسبب النخوة الجاهلية والعصبية المقيتة لما كان عليه آباؤه من الدين. ومع كل هذه المقامات المشهودة لأبي طالب لم ينفعه ذلك أبدا إلا نفعا لا ينتفع به في الأصل، وهو تخفيف العذاب عنه في نار جهنم. فلم تكن هذه

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال الشارح: يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها فإنه معذور. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا وعد من الله بالعفو عنهم. قال المصنف: فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قال الشارح: نعم، اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز، بل لا بد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار، ولا يخالط المسلم المشرك، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى ناراهما، أي يبعد عنهما ما أمكنه ذلك. قال الشارح: فالإيمان هو ما صدقته الأعمال، ومنها الهجرة لأنها من الأعمال، وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان فلا يكفي الاعتقاد والنطق، بل لا بد من العمل. قال المصنف: وذلك أن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الشارح: قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع كل هذا من الكلم الطيب والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب، وقولوا للناس حسنا وقل لهما قولا كريما، كل هذا من الكلم الطيب يصعد إلى الله، لكن لا يصعد بنفسه، بل لا بد من العمل والعمل الصالح يرفعه. وفي هذا رد على المرجئة أيضا. ذكر الشارح حفظه الله هنا تبعا لأصله الموضع الخامس من مواضع السيرة التي يتبين بها معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الهجرة. وهذه القصة فيها فوائد وعبر كثيرة لا يعرفها أكثر من قرأها، كما صرح به إمام الدعوة، لأنها مفتاح بناء دولة المسلمين في المدينة النبوية، ومعرفة المفتاح تعين على معرفة أصل البناء الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم هناك. وقد عرف الشارح حفظه الله الهجرة، ويقال في التتميم بيانه الذي ذكر إن الهجرة في لسان العرب هي الترك، وأما في الشرع فهي ترك ما يكره الله ويأباه، وهي في الشرع تشمل نوعين اثنين: الأول هجرة الذنوب والسيئات، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والثاني ترك البلد والتحول عنها، ومن ذلك ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مكة المكرمة والتحول إلى المدينة النبوية. وهذا النوع الثاني هو أكثر ما يذكر في القرآن الكريم، ولذلك فإن بعض المصنفين ومنهم الشارح حفظه الله يقتصرون على ذكره في حقيقة الهجرة الشرعية، فيقولون: الهجرة في الشرع الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأرادوا بذلك الهجرة التي كثر ذكرها في القرآن الكريم، أما باعتبار الوضع اللغوي والشرعي فهو على ما سبق بيانه. ثم ذكر الشارح رحمه الله قصة الهجرة، وذكر تبعا للمصنف رحمه الله ما وقع من بعض المسلمين الذين كانوا على دين الإسلام صادقين فيه مع بغض دين المشركين والبراءة منه، ولكنهم بقوا بين أظهر المشركين لأن لهم من يحميهم من أذى المشركين لأجل مقاماتهم ومناصبهم ورئاساتهم في بلاد المشركين، فقنع هؤلاء بالبقاء لأجل الوطن والولد والمال، وتركوا الهجرة إلى المدينة النبوية، ثم خرجوا في صفوف المشركين يوم بدر، فقتل منهم من قتل على أيدي المسلمين بالرمي. فلما انكشفت المعركة وجد المسلمون طائفة منهم، فعظم ذلك على نفوسهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات التي ذكرها المصنف: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخرها، فهي قد وردت في هؤلاء. وهذه الآيات تتضمن ذم حال هؤلاء والوعيد على ذلك. وقد نقل ابن كثير في تفسيره الإجماع على ذم من كانت هذه حاله، وأنه من جمع وصفين اثنين، أولهما من كان غير قادر على إظهار شعائر الدين، والآخر أن له قدرة على الهجرة، فإذا اجتمع هذان الوصفان في حق أحد فكان متمكنا من الهجرة وفي بقائه ترك لشعائر الدين وعدم إقامة له، فإنه يذم بلا خلاف بين أهل العلم ويعاب ذلك عليه، وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وسبق أن عرفت أن ابن كثير نقل الإجماع على الوعيد على هذا الفعل وذمه عند هذه الآية من تفسيره. ومراد المصنف من سوق هذه القصة الإعلام بأن من آمن وعرف أن التوحيد حق وأن الدين الصحيح على خلاف ما عليه المشركين، ولكنه بقي بين على ما عليه المشركون ولكنه بقي بين أظهرهم ولم يهاجر، فإن له هذا الجزاء المذكور في هذه الآية. ولم يعبر الله عز وجل إلا المستضعفين من النساء والولدان. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان هو وأمه من المستضعفين، فعلم أن من لم تكن له قدرة على الهجرة فإن الله سبحانه وتعالى يعذره، أما من كانت له قدرة فتوعده الله عز وجل بقوله: فأولئك مأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. قال المصنف رحمه الله: الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قوله: ماذا هو الشرك؟ لكن يقولون: لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. قال الشارح: يقول علماء الضلال: عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره، وهذا تناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل، وأن يترك عبادة غير الله، فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله، كما يقولون وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله أنها تدخل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده: لا يؤخذ طرف ويترك طرف، كما قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم، والأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله تكفي من قالها ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود،

ولكن لما لم يعملوا بها صاروا أغلظ الأمم كفرا والعياذ بالله، ومثلهم من اعتقد هذه العقيدة. قال المصنف: وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. قال الشارح: المرتدون لا شك في كفرهم، ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفرهم، وهم صنفان: الصنف الأول الذين يقولون لو كان نبيا ما مات، وكونه مات هذا دليل على أنه غير نبي فارتدوا عن الإسلام لأنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. قال الشارح: الصنف الثاني من أقر بالشهادتين وأن محمد رسول الله لكن أقر بنبوة مسيلمة، قال إن مسيلمة نبي، فهؤلاء لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أقروا بنبوة مسيلمة الكذاب فليسوا مسلمين، وهذا بالإجماع لأنهم جحدوا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وصدقوا المتنبئ الكاذب. قال المصنف رحمه الله: ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة. قال الشارح: لأن مسيلمة الكذاب يقول إن الرسول أشركني في النبوة وصدقوه في هذه الكلمة. قال المصنف: لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك. قال الشارح: وشهد له بعض الشهود أن الرسول أشركه في الأمر شهادة زور والعياذ بالله، وكذبوا صريح القرآن بختم النبوة بمحمد وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال المصنف: فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. قال الشارح: الذي يقول إنه يبعث بعد الرسول نبي يكون كافرا بالإجماع. قال المصنف: ومن شك في ردتهم فهو كافر. قال الشارح لأنه لم يكفر المشركين وقال يمكن أن يكونوا صادقين، وما جزم أنهم على الباطل بل قال: أنا لا أدري، أنا لا أكفر الناس. نقول: لا بد أن تعرف الحق من الباطل، لا بد أن تعرف الكفر من الإيمان وتميز المسلم من الكافر، لا بد من هذا وإلا ما معنى الإسلام. قال المصنف: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله. قال الشارح: أي من لم يكفر المشركين فهو مثل من يقر بنبوة مسيلمة الكذاب ولو كان يؤدي الإسلام كله، إذا قال إن مسيلمة صادق صار مرتدا عن دين الإسلام، وهذا بالإجماع. قال المصنف: ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. قال الشارح: طليحة ممن ادعى النبوة وصدقه قومه وقاتلوا الصحابة معه، ثم إن الله من على طليحة وعاد إلى الإسلام وتاب إلى الله عز وجل وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. قال المصنف: ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء. قال الشارح: الأسود العنسي في اليمن قتله عبد الله بن فيروز الديلمي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى قتلوه. قال المصنف: وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء، ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخر. قال الشارح: المرتدون أنواع، ومن صدق أحدا منهم فهو كافر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله بمجرد النطق، وأشد كفرا من هؤلاء من يقول لا إله إلا الله ثم يعبد الأولياء والصالحين. قال المصنف: آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره، فلم أكفر. فقال: إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه فبعث به لأبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة بهذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها، وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا. ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء يسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الشارح: الذين يقولون إن الإسلام دين الحضر، أما نحن فعلى دين آبائنا ما نحن على دين الحضر. ويقول علماء الضلال: هؤلاء مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله وهم يتبرؤون من دين محمد ويقولون هذا دين الحضر. قال المصنف: وما أحسن ما قاله واحد من البواد لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام إن أنه كافر. قال الشارح: هذا أعرابي جاء لدرس الشيخ ولما عرف الإسلام معرفة صحيحة شهد على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنهم كفار، وشهد أن المطوع يعني العالم الذي يقول إنكم مسلمون أنه كافر، لأنه حكم لهؤلاء الكفار بالإسلام وما أكثر أشباهه. قال المصنف: تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشارح: غفر الله له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لقد بين ووضح رحمه الله. ختم الشارح حفظه الله هذه الرسالة ببيان ما ذكره المصنف رحمه الله من مواضع السيرة الستة، وآخرها قصة الردة، وهي من أبلغ القصص التي يعرف بها دين النبي صلى الله عليه وسلم. وملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد طوائف من العرب على أدبارهم، فمنهم من زعم أن موته دليل على بطلان نبوته فكذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم الصحابة بالردة. ومنهم طوائف لم يكذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعلوا لغيره النبوة معه، كأتباع مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي والأسود العنسي في اليمن ونجد وغيرها، فأكفرهم الصحابة أيضا وحكموا عليهم بالردة، مع أن هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله. ومراد الشيخ من ذلك بيان أن قول لا إله إلا الله لا يكفي حتى يأتي الإنسان بما تقتضيه من توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله، وأراد بذلك الرد على من زعم من علماء زمانه أن العبد يكفيه قول لا إله إلا الله حتى يكون في المسلمين. ولذلك حكم هؤلاء العلماء الجهال في الحقيقة حكموا على كثير من البوادي التي كان يفشو فيهم الشرك بالله عز وجل وإنكار البعث والاستهزاء بالبعث وبالدين وترك شعائر الدين، حكم عليهم هؤلاء العلماء الجهال بأنهم مسلمين، لأنهم مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فبين لهم بهذه القصة أن لا إله إلا الله لم تنفع القوم الأول الذين كانوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يجعل النبوة لغيره. فإذا كان هذا حكم الصحابة في من جعل النبوة لغيره، فما حكمهم في من جعل شيئا من أفعال الله عز وجل لغيره كما كان عليه كثير من البوادي؟ فلا تغنيهم هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، لأنهم لم يأتوا بما تقتضيه هذه الكلمة من توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.